إلي بنخاف من عين ومن الحسد يا عيني يا عيني يا عيني بنخاف من العين بنخاف من العين ومن الحسد يا عيني يا عيني يا عيني ده احنا قسينا كتير من الحسان ده احنا قسينا كتير من الحسان مع ان قلوبنا يانا الصفيق الله يانا الصفيق حتى النبي تسمعونا السقفة ايوه يا مانس يا رب ابنه عسلة احلى رجالة في الدنيا ولدي ولدي وابني وحنانه ولدي الشيخ نيل حنانه ولدي ولدي ربي اهدي اعطف حتنور رضاه عنا يرضى الرحمن عليك ولدي الدوم الشارع ربر الليالي خد قلبي معاه خد روحي معاه طن ولا جالي يا ترى زمالي هنشوفه داري ولا يا زمان ملكش امل هنرفع ايدك اسمح لي اقول لك حاجه انت فانتاستيك انت فانتاستك يعني رائع جدا يا شرقية. اللي بيحبوا يسمعوا السافة فين السافة؟ والصلاة على النبي وحد الله. اللي بيحبه يرفع لي ايده لفوق كده يا جدعان يا شرقية. السبب بترس ناس على البر وناس بتسوق تتوق البحر يا قاسو العصابة. بقول عجبي على بنا عجبي على بنا يا شرية عجبي على بنا الوصل واحد قرص الزين والبلا الهرم الرابع اخو العريس اخو العريس يا جدعان. الهرم الرابع دبي ورجال دبي ربنا يجيبك بالسلامة يا قلب اخوك. يلا بينا يلا بينا نسمع الترند الجديد يا آلة بيت النبي. We'll be right back. السقف، الحب ربنا السقف العالي. يا ساتر الساتر واسترنا ما بتفضحنا، والنيران تبقى ابدا فتح والناس. الحق يا يا قلب.